تقدم الكلام في الدرس السابق حول النسب الأربع، فقلنا هذا البحث يتصل ببحث سابق في تقسيمات الألفاظ وهو مبحث التباين الذي عرفه هناك بأنه تكثر المعاني بسبب تكثر الألفاظ، والنسبة بين كل مفهومين، المقصود بين كل مفهومين متباينين، التباين الذي عرفناه. وحصر النسبة في أربع مثل فقط للحصر العقلي، إذ لا مثلة خامسة بعدهما، وإن أشكل كقولهم عندما يأتي الكلام حول التباين الجزئي بأنه نسبة فتكون أو تنتبع نسبة خامسة من النسب تضم إليهم، إلا أنهم كل المناطق اتفقوا بأن النسب أربع فقط، النسبة إما كذا أو كذا أو كذا أو كذا فتكون أربع نسب لا غير، وهي التساوي العموم الخصوص الموجه العموم الخصوص المطلق التباين. وقلنا المقصود بالنسبة التساوي يعني انطباق أحد المفهومين على مصادر المفهوم الآخر، كذلك المفهوم الآخر، لأنه الاختلاف فقط في جهة المفهوم، وإلا من حيث المصادر فهو مصداق لكلا المفهومين. فكان تمام الإنسان الناطق أما نسبة العموم والخصوص من وجه فهو التسابق من الطرفين فالتباين في الموارد يختص فيها كلا المفهومين، فالأسود والطائر فإن بعض الأسود طائر وهو الغراب الأسود، وبعض الأسود ليس بطائر كالعباء السوداء مثلا، وبعض الطائر ليس بأسود كالحمامة البيضاء، وهكذا. العموم والخصوص المطلق قلنا أن يكون أحدهما ينطبق على كل مصادر الآخر وغيره، ولا عكس كما قلنا في الحيوان والإنسان، فإن كل حيوان إنسان وكل إنسان حيوان، وبعض الحيوان ليس بإنسان. أما نسبة التباين فهو عدم التلاقي وعدم التفارق تماما في كل الأفراد إلى الأداء كالخطين المتوافقين، فهم تبدا ما يلتقيان في الإنسان والحجر، فنقول لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان. نتكلم عن النسبة بين نقيبي أي كليين، وقلنا نقيب كل شيء رفعه مرجعها إلى موجب كلية وإلى سالب جسدي. فقلنا بأن نقيب كل شيء رفعه، وقلنا الطريقة المستخدمة لإثبات نقائب الكليين عن الكليين بالنسبة لنقيبهما طريقة الإقصاء وطريقة الدوران والترديد، وقلنا هي معهودة عندنا هذه الطريقة بأن نردد النسب كلها المتبقية، فنرى إذا لم تصح هذه النسب بأن تقع نسبة بين نقيبين فيكون الأمر الجواب منحصر في المتبقية. وأقمنا البرهان على النسبة بين نقيبين متساويين، وقلنا بأن المتساويين النسبة بين نقيبيهما نسبة التساوي كذلك، فأقمنا البرهان بطريقة الاستخصار والتبديل. قلنا بأنه المدعى أن الإنسان يساوي ناطق، وهذا المهم. فنرجع أن الإنسان يساوي لا معقول. هذا ما أقلنا عليه الدليل والبرهان بالذات. قلنا لو لم يكن لا إنسان مساويا لما ناطق لكانت إحدى النسب الباقية. فالنسب الباقية عموم خصوص مطلق كلامي وعموم خصوص منش. وفي الجملة ثلاث النسب يوجد فيما بينها تباين. يعني إذا قلنا لو لم يكن لا إنسان مساويا للا ناطق لخلق على هذا الأساس أن لا إنسان بدون ماذا؟ بدون لا ناطق. لحصول التباين في الجملة في الثلاث النسب الباقية. لقلنا أن لا إنسان يكون بدون لا ناطق. ومعنى يا لا إنسان بدون لا ناطق يصدق معنى أن لا إنسان مع ناطق ناطق يصدق. لا إنسان مع ناطق يصدق لأنه النقيلان لا يرتفعان. فاعتبار لا إنسان قلنا بدون لا ناطق. خب نقيض لا ناطق ناطق. فميزي لا ناطق ناطق يرتفعان عن لا يجتمعان ولا يرتفعان. بل إذا قلنا لا ناطق ارتفع عنه يعني فلق بدونه فلا بد أن يكون الآخر موجود وهو النعم. فمعنى أن لا إنسان مع ناطق يصدق مع ناطق باعتبار أن النقيضين لا يرتفعان. ولازم هذا الكلام إذا قلنا بأن لا إنسان مع ناطق يصدق يعني ناطق ناطق مع الإنسان لا يصدق. ولازم أن لا يصدق ماذا؟ إنسان مع ناطق لأن النقيضين لا يجتمعان. يعني نقول لا إنسان مع الناطق يصدق لا ذلك الكلام. فإذا قلنا لا إنسان مع الناطق يصدق باعتبار أن النقيضين لا يرتفعان معنى أن الناطق إذا صدق مع لا إنسان مع الإنسان لا تصدق باعتبار أن النقيضين لا يجتمعان. وهذا خلاف قرر المتقدم أن نقول أن الإنسان يساوي ناطق ولا تباين بينهما. فعلى كل حال نرى بأنه كل نسب هذه الثلاث لا يمكن أن تصلح لأن تقع نسبة بين النقيضين المتساويين تتعين النسبة بين النقيضين المتساويين نسبة نسبة التساوي. نقرأ النسبة بين النقيضين ذات الكلام قرأنا نسبة بين النقيضين الكليين كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع. فلابد أن يكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب الثلاثة يعني من النسب الأربع. ولتعيين النسبة نحتاج إلى إقامة البرهان. وطريقة البرهان التي نتبعها هنا تعرف بطريقة الاستقصاء عن التتبع تبع الحلول أو طريقة الدوران السرديج. يعني الأمر يدور بين هذا وهذا بين هذا وهذا إذا لم يكن هذا فهذا إذا لم يكن هذا فهذا وهكذا. وسيأتي ذكرها في مبحث القياس الاستثنائي. نعم. وهي أن تفرض شنو طريقة الاستثناء؟ أن تفرض جميع الحالات المتصورة لنا على يعني كل تصور لنا ذلك هكذا. شنو الاحتمال المطلوب؟ نطرح كل الاحتمالات هذه الاحتمالات المطلوبة الصالح ناخذها غير عنها. ومتى ثبت فسادها جميعا عدا واحدة منها يعني حصر الجواب واحدة فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة جملة وتثبت صحتها. إن يذكر المثل بين نقيضي كليين مع البرهان فنقول أولا نقيضا المتساويين متساويان أيضا أي أنه إذا كان الإنسان يساوي الناطق فإن لا إنسان يساوي لا ناطق. وللبرهان على ذلك نقول أن يطلب أن با يساوي جيم إنسان يساوي ناطق ويدعى أن لا با يساوي لا جيم لا إنسان يساوي لا ناطق. البرهان لو لم يكن لا با يساوي لا جيم يعني لا إنسان يساوي لا ناطق لكان بينهما أحد النسب الباقية. المفروض أن الشيء مسلم مفروض تسليم القضية المملة يعني قاعد مرة ما ثبت لأن هذا يساوي هذا خلاص مثل التساوي الثالث يعني مقدمة مفروضة التسليم. لكان بينهما أحد النسب الباقية كان الناجح من قسمة مطلق تباين وعلى جميع التقارير يعني على جميع التقارير مثل الثلاث المتبقيات لا بد أن يصدق أحدنا بدون الآخر في الجملة يعني سلام في الجملة يحتاج فلو صدق لا باب دين لا جن لا إنسان بدون لا ناطق باعتبار السلام في الجملة حاصل يحصل هذا بدون هذا لصدق لازم هذا هذا الكلام لصدق لا إنسان مع ناطق لا مع جن لأن النقيضين لا يرتفعان لازم الكلام أعرف النقيض يعني لازم لا باب دين لا جن أعرف النقيض أنه باعتبار أن لا باب مع جن النقيضين لا يرتفعان لا جن يرتفع وهل جن يرتفع لم يصير جن لازم ارتفع جن يكون باقي لا باب مع جن لأن النقيضين لا يرتفعان ولا فيه أيضا لازم هذا الكلام ألا يسبق باء أي إنسان مع جن ناطق لأن النقيضين لا يجتمعان ليصير هم ناطق مع لا إنسان ومع الإنسان فقلنا هناك اجتمعت مع الإنسان بعد يصير مع الإنسان فيصير لا إنسان والإنسان أيضا يجتمعان معه وإذا قلنا بأن ناطق صدق بدون إنسان هذا خلاف مفروض وهذا خلاف المفروض المفروض ما هو أن الإنسان يساوي وعليه يعني على هذا الكلام المتقدم فلا يمكن أن يكون بين لا باء أي لا إنسان ولا جيم أي لا ناطق من النسب الأربع غير التساوي يعني حصر الجواب في نسبة التساوي فيجب أن يكون لا إنسان يساوي لا ناطق وهو المفروض في السابع النسبة الثانية وهي نسبة العموم والتخصيص مطلق يعني الأعم مطلقا والأخص مطلقا قلنا بأن نسبة العموم والتخصيص المطلق المقصود فيها أن يكون أحد المفهومين أعم مطلقا والثاني أخص مطلقا يعني أحد المفهومين ينطبق على مصادق المفهوم الآخر كلها مع غيره ومع غيره والمفهوم الآخر لا ينطبق منها باعتبار وقوع المصادق ضمن ذلك المفهوم كما قلنا الحيوان والإنسان نسبة العموم والخصوص مطلق يقول بأن نسبة العموم والخصوص المطلق النسبة بين نقيضيهما أيضا العموم والخصوص المطلق ولكن بعكس النسبتين يعني الأعم مطلقان يكون أخص مطلقان والأخص مطلقان يكون أعم مطلقان باعتبار هذا النقيض نقيض كل شيء واضح يعني لا تتنقص في خصوص أخص وإذا قلنا نقيض كل شيء واضح الوضع الأخص فيكون هذا محل الأعم والأعم نرفعه فيكون أخص فهكذا تمام الكلام هذا هو المدعى لديه المفروض أن يكون مثلا بين الحيوان والإنسان نسبة العموم والخصوص المطلق والمدعى أن بين نقيضيهما بين لا إنسان وبين لا حيوان كذلك نسبة العموم والخصوص المطلق إلا أنه ماذا الأعم يكون أخص والأخص يكون أعم فالمدعى هو هذا نقيض الأعم والأخص مطلقان بينهما عموم وخصوص مطلق ولكن على العكس على العكس يعني بقوله أن الأعم نقيض الأعم يكون أخص ونقيض الأخص يكون أعم فإذا كان أكبر من جين يعني أعم من جين الحيوان أعم من الإنسان وكان لابا أخص من لا جين لا حيوان أخص من لا إنسان شيخ أحمد ليش لا حيوان أخص من لا إنسان ما العلم لا حيوان لا حيوان أخص من لا إنسان لا حيوان يمكن غير مثل الحجر الإنسان فإن شاء الله مثل الحجر خلاص لأن اسمه معقولة مع حيوان أصلا من الأصل هكذا نحن لا يدعي في الحيوان مدعي في الإنسان هذا مداخلها ظلمه الحين لما يقول لا حيوان يعني ما وراء هذه الدائرة الكبيرة دائرة لا إنسان ما وراء هذه الدائرة الصغيرة فتشمل حتى الدائرة الكبيرة اللي ما دخلت لا حيوان فتكون هذه لا إنسان أعم منها لأنها تشمل الحيوان وغيره ولا حيوان الحيوان دون الإنسان وغيره اللي هو لا حيوان بينما لا حيوان ما بعد دائرة ما بعد دائرة الحيوان يقول هكذا أخف أعم في نقيبه والأعم أخاف كالإنسان والحيوان فإن الإنسان فإن لا إنسان كلا إنسان كالإنسان والحيوان فإن لا إنسان أعم مطلقا من لا حيوان لأن لا إنسان يسبق على كل لا حيوان فهو يسمى بالدائرة ولا اللا حيوان لا يسبق على اللا إنسان فإن الفرس والقرد والطير إلى آخره يسبق عليها لا إنسان لكن لا حيوان لا يسبق عليها وهي من الحيوانات ولكن من اللا حيوان لا يسبق عليها كما عشان قال شيخنا الآن لإقامة البرهان على ذلك ايضا بنفس طريقة بالاستقصاء والدوران والتربيه نقول لو لم يكن لا انسان اعم مطلقا اخص مطلقا من لا حيوان يعني ام يولد لا حيوان لا حيوان اخص مطلقا من لا انسان لو لم يكن هذا الكلام لكان بينهما احدى النسب المتبقية والنسب المتبقية نسبة التساوي العموم والخصوص من واجب العموم والخصوص المطلق مع عدم العكس والتباين يعني اربع نسبة متبقية لانه مما يكون بيننا العموم والخصوص من واجب او التباين او نسبة التساوي النسبة الرابعة نحن قلنا النسبة بين العموم والخصوص المطلق بين نقيضين لا أيضا نسبة العموم والخصوص المطلق لكن مع العكس الأخف أعم والأعم أخف فنقول لا أو نسبة العموم والخصوص المطلق مع عدم العكس يعني الأعم يبقى أعم والأخف تبقى أعم أخف فتكون بينهما أحد النسب الباقية فنقول لو كان أولا نسبة التساوي نبدأ بها لو كان لا حيوان يساوي لا إنسان ونقيض كل شيء رفعة نقيض غيره التساوي شنو؟ نقيض المساوي من هذا نسبة التساوي فإذا قلنا لا حيوان يساوي لا إنسان معنى أن حيوان يساوي ماذا؟ وهو خلاف المفروض هذه أول لحظة أنه لا يمكن بينهما نسبة التساوي ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من واجب أو أن بينها نسبة العموم والخصوص المطلق لكن مع ماذا؟ مع عدم العاد يعني الأعم يبقى أعم والأخاص يبقى أخاص إذا يلزم من هذا الكلام من هذه المثال على جميع الحالات الثلاث لو عموم وخصوص مطلق وهذه الأمور يلزم منها التباين في الجملة يعني الاستراق في الجملة سواء مرة سابقان يلزم من هذا الكلام أن نصدق لا حيوان لا حيوان بدون لا حيوان بدون لا إنسان لا دون لا زيد له الإنسان لا زيد له الإنسان في لا حيوان بدون الإنسان ما هذا أو هذا خلنا نطبق المثال مثلا لا بائن لا انسان لا جن ولا حيوان عشان دائما في شيء زين فنقول بانه معنى ذلك ان نسلم لنا لا حيوان بدون لا انسان يعني نسبق لا حيوان بدون لا انسان صدق الاخر بدون العام معنى ذلك ان نسبق لا حيوان بدون لا انسان لكن هذا معناهم معنى التباين في الجملة، الاستراق في الجملة، في نسب المتبقيات، الثلاث، ويلزم من هذا نفس الكلام المتقدم، ويلزم من قولنا انه لا حيوان بدون لا انسان، يلزم منه ان يصدق لا حيوان او لا لا حيوان مع الانسان. هذا معنى باعتبار ان النفي بين هذا لا يرتفعان. فاذا قلنا لا حيوان مع لا انسان في لا يصدقه يعني بدونه، فمعنى معنى قلبين هذا يصدق لا حيوان مع الإنسان يكون ماذا؟ يكون فارغ نفي عن النقيضين لا يرتفعان. ومعنى هذا الكلام شنو؟ أن حيوان مع الإنسان فان ماذا يكون؟ أن الإنسان مع الحيوان لا يرتفعان. هذا معنى أن الإنسان مع الحيوان لا يرتفعان نفي عن النقيضين لا يجتمعان. إذا قلنا الإنسان مع لا حيوان اجتمع هذا، وبين لا انسان لا حيوان الحيوان تناقض، فهذين الاثنين يمكن اجتماعهم حتى لو اوجه لا حيوان، ومعنى الثاني لا يحصل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فحصل الاول اللي هو ان الانسان مع لا حيوان يصدق معه، ومعناه مع نقيضه لا يصدق وهو الانسان. بينما المفروض هذا المفروض يعني معنى ذلك انه صدق الاخص على ذلك صدق الاخص بدون الاعان، والمفروض ان الاخص لا يصدق بدون الاعان، وانما الاخص دائما يقع ظل الاعان، لان الاعان كما تقدم في المثال ينطبق على مصادق الاخص وغيرها. قال هكذا عند البرهان السور المختصر. ممكن نادي بدون لا ممكن نادي بدون نادي نطبق على كتابه خير الصوره الصحيحه. بين المفهومين اللذين ينطبق احدهما على تمام الاخر وغيره دون العكس نسبه العموم والخصوص، أن النسبة الناقية بينهما قلنا نسبة أيضا العموم والخصوص المطلق لكن مع العام، يعني الأعم يبقى أخص والأخص يبقى أعم. هذا المدعى المفروض أنه هكذا، أن بين الإنسان والحيوان نسبة العموم والخصوص المطلق. لو افترضنا أن الحيوان باء وأن الإنسان جيم، فنقول بين باء وجيم عموم وخصوص مطلق، باء عام مطلقا من جيم. فالنسبة بين نقيضين بين لا انسان وبين لا حيوان نسبة العموم والخصوص مطلق لا اثنين مع العكس، يعني لا جيم وهو لا انسان يكون عام مطلقا من لا حيوان، يعني هكذا لا حيوان ولا باء اخذ مطلقا من لا جيم. لو انه ارجع لو لم تصدق هذه النسبة يعني نسبة العموم والخصوص المطلق مع العكس الأقص أعم والأعم أقص لكانت إحدى النسب المتبقية، والنسب المتبقية أربع: التساوي والعموم والخصوص الواجهة والتباين والعموم والخصوص المطلق مع عدم العكس. مع عدم العكس قلنا أولا نسبة التساوي، يعني أن يكون بين لا حيوان ولا إنسان نسبة التساوي لا حيوان يساوي لا إنسان، وقلنا بين نقيضين المتساويين اي نسبة ايضا نسبة التساوي، ونقيض كل شيء رفع، لا حيوان نقيضا ماذا حيوان ولا انسان نقيضا ماذا انسان، معنى ذلك ان حيوان يساوي انسان، والمفروض ان بين الحيوان والانسان نسبة العموم والخصوص المطلق. النتيجة التي توصلنا خلاف المفروض اذا لا يمكن ان تكون نسبة التساوي بين نقيضين العموم والخصوص المطلق. فبقي انه احدى النسب الثلاث المتبقيه، والنسب الثلاث المتبقيه نسبه العموم والخصوص المناسب والتباين العموم والخصوص المطلق مع عدم العكس. هذه الثلاث النسب: الجامع المشترك، الوحده الجامعه، القاسم المشترك بينها، وهو ماذا؟ التباين عن الافتراق. ان يسبق هذا بدون هذا، معنى هذا الكلام ان نقول لا حيوان يسبق بدون لا انسان، معرفة الجنة يحصل بينهم، يعني لا حيوان يسبق بدون لا إنسان. وإذا قلنا لا حيوان صدق بدون لا إنسان يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن لا حيوان يسبق مع الإنسان لأن النقيضين لا يرتفعان، لأن النقيضين أي النقيضين؟ هنا من النقيضين هم حيا لا إنسان، اللا إنسان والإنسان هم النقيضان، هذا لا إنسان إنسان نقيضان لا يرتفعان. إذا قلنا أن لا حيوان بدون لا إنسان معنى ارتفع عنه، فلا بد أن الإنسان العجيب يرتفع يرتفع. معنى الكلام شنو؟ أن لا حيوان مع الإنسان مع الإنسان يكبر، اللا حيوان مع الإنسان يطلق. لماذا اللا حيوان صدق مع الإنسان؟ لأن النقيضين لا يرتفعان. ولازم هذا الكلام أيضا، لازمه باعتبار قاعدة النقيض هكذا، ولازم هذا الكلام أن الإنسان يصدق مع من؟ أن الإنسان يصدق مع إنه لا يصدق مع الحيوان، لأنه صدق هناك مع اللا حيوان فمع نقيضه لا يصدق، وهو الحيوان، لأن النقيضين لا يجتمعان، لأن النقيضين لا يجتمعان. فمعنى ذلك صدق الإنسان بدون الحيوان، يعني صدق الآخر بدون الأعان، وهذا خلاف المفروض، لأن الأخص يقع في ظن الأعان كما تقدم بالنسبة للعموم والخصوص المطلق. وإذا تمت هذه الفروضات كلها فاسدة، لا يمكن أن تصلح بالنسبة بين العموم والخصوص المطلق، اللي هو تكون لا تتعين الإجابة الأولى، أن النسبة بين العموم والخصوص المطلق بين نقيضين نسبة العموم والخصوص المطلق، ثم العاد يعني الأعم أخذ والأخذ أعم ثانيا. نقيضا الأعم والأخذ مطلقان بينهما عموم وخصوص مطلق، ولكن على العكس، أي أن نقيض الأعم أخذ ونقيض الأخذ أعم. فإذا كان باء أي حيوان أعم من الإنسان أعم، كان لا باء وهو لا حيوان أخف من لا إنسان، كالإنسان والحيوان فإن لا إنسان أعم مطلقا من لا حيوان، وأن لا إنسان يطلق على كل لا حيوان ولا عاد. أنا أكفي الكرام المتقدم، فإن الفرس والكرباء والطير إلى آخره يطلق عليها لا إنسان ولا من الحيوانات. وللبرهنة على ذلك نقول الكلمة السبب ومن السبب المفروض أن باء أعم الجين حيوان أعم الإنسان، والمدعى أن لا باء أي لا حيوان أخف من لا إنسان. البرهان لو لم يكن لا حيوان أخف من لا إنسان لكان بينهما إحدى النسب الباقية الثلاث المتبقيات مع العموم والخصوص المطلق، لم يكن نقيض الأعم أعم مطلقا لا أخف، يعني تبقى على حالها من غير عاد مع الثلاث مع العموم والخصوص المطلق والتباين والتساوي. الأولى فلو كان لا باء يساوي لا جيم لا حيوان مساوية للا إنسان لكان باء يساوي جيم لكان حيوان يساوي إنسان، لأن نقيضين متساويين متساويان، وهو خلاف المفروض. المفروض بين باء وجيم بين الحيوان والإنسان نسبة العموم والخصوص المطلق، ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من واجه، أو أن لا باء عن مطلق العموم وخصوص مطلق مع عدم العاد، للزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق لا جيم بدون لا باء، بعكس طبعا تقديم لا باء بدون لا جيم، للزم أن يصدق لا حيوان الأخف بدون لا إنسان الأعم. لا جيم ولا باء؟ لا باء. أحسن تأتيه البرهانة. وإذا قلنا لا حيوان يصدق بدون لا إنسان يلزم حينئذ من هذا الكلام شنو؟ أن يصدق لا حيوان مع الإنسان، أن يصدق لا حيوان مع الإنسان، أن يصدق لا حيوان مع الإنسان، لأن النقيضين لا يرتفعان، اللي هو اللا إنسان والإنسان نقيضان، اللا إنسان والإنسان نقيضان، وهذان النقيضان لا يرتفعان. قلنا هناك لا يصدق مع الإنسان، فمعناه مع الإنسان يصدق. ومعناه أن يطبق الحيوان بدون الإنسان. الحيوان بدون الإنسان. هذا يبدا بحجمه كله واحد على الكلام. ها؟ على حساب الإنسان. ومعناه أن يسبق الإنسان بدون الحيوان، أي يسبق الأخص وهو الإنسان بدون الأعم وهو الحيوان، فهو خلاف المفروض، حيث المفروض أن الإنسان يسبق بدون الحيوان. وإذا دخلت الاحتمالات الأربعة تعين أن يكون ماذا؟ لا حيوان أخص إلا إنسان. هذا مثل الواحد شغلات ليش الواحد إذا قلنا يكون عن مثال ما هو قلناها أول شيء معناه أن يسبق الحيوان بدون الإنسان يسبق الحيوان بدون الإنسان كيف الحيوان يسبق ما البقر حيوان كيف يسمونه لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لو قلبها انا قصدي نقيضا الأعم والأخص من وجه متباينان تباين جزئيا إما نسبة العموم والخصوص في وجه إلى المفهومان اللذان يتصادقان ويفترقان يتصادقان في موارد ويفترقان في موارد أخرى. النسبة بين نقيضيهما نسبة التباين جزئي. المقصود هذه النسبة المقصود بها فإنما هو معنى اصطلاحي انتزاعي بأنه الجامع بين التباين الكلي وبين الأعموم والخصوص من وجه كقاعدة، لأن احنا المطلوب منا أن نأخذ قاعدة يعني حتى تبقى قاعدة عامة بين نقيضي المتباينين كذا بين نقيضي المتساويين كذا مو يتخلف. القاعدة تكون مضطردة لا تختلف ولا تتخلف. ثم هذه الصورة فلأنه عندما نقول ما هو النسبة بين العموم والخصوص من وجه نعلم بأن النسبة بين العموم والخصوص من وجه يمكن أن تكون ماذا؟ عموم خصوص من وجه، يمكن أن تكون عموم خصوص من وجه، لكن مو بالجواب فقد تأتي في بعض الأمثلة النسبة بين نقيضين أن هو نقص الناش أو هو نقص الناش، وقد تأتي في بعض الأمثلة النسبة بين العموم والخص الناش تباين كلي بين نقيضين من الكلام، فيقول تباين كلي. فمن الدوام يعطينا تباين كلي حتى نقول بأن بين نقيضين تباين كلي، وليس بالدوام أن يعطينا تباين عموم وخص الناش فنقول النسبة هي العموم والخص الناش. تحتاج إلى جامع بين الأمرين، جامع بين النسبتين، عبر عنه بالتباين الجزئي، يعني حصل منه نسبة عبر عنها بنسبة التباين الجزئي. ولذلك قالوا التباين الجزئي هو ماذا؟ عدم الاجتماع في بعض الموارد، تباين جزئي في جزء من هذا من هذا النقلين، تباين في بعض الموارد عدم الاجتماع في بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الأخرى، يعني طرف مسكوت كما أنه في الجزئيات القضية الجزئية كما سيأتيكم إن شاء الله وأنت السلام تقدم الفكر أقول لكم كما عليكم. نقول الحكم على بعض الأفراد، بعض الأفراد الأخرى مسكوت عنه، قد يكون الحكم يتعلق به وقد لا يتعلق. بعض الإنسان ناطق، بعض الإنسان حيوان، هل بعض الآخر ليس حيوان؟ مسكوت لك، فقد يكون وقد لا يكون. احنا نتباين الجزئية لو عدم اجتماع في بعض الموارد، الموارد الاخرى اجتماع فيها او لا، هم الجامع المشترك حتى نجمع، لانه عندنا نقول هذا التباين الجزئي الخطان المتوارد يعني اللي هو التباين الكلي، والعموم والخصوص من واجه الخطان المتقاطع، هذا فيه تباين يعني عدم اجتماع في بعض الموارد، وهذا ايضا فيه تباين يعني عدم اجتماع في بعض الموارد بس قدر عن البعض الاخر. فيكون الجامع المشترك بين العموم والخصوص من واجه وبين التباين الكلي وعدم الاجتماع في بعض الموارد، هذا عدم الاجتماع في بعض الموارد نعبر عنه بالتباين الجزئي، يعني التباين الجزئي كالجنس وله افراد افراد وهو التباين الكلي والعموم والخصوص من واجه. بعض الانسان ناطق، هل يوجد انسان غير ناطق؟ هذا ما يوجد انسان ناطق، هذا مسكوت عنه، لأن الحكم في الجزئية هو إلى أنه إذا حكم على البعض عن البعض الآخر بجسمه، الحكم في الجزئية يعني الحكم تعلق بذلك، تلك مسكوت عنه، قد يتعلق بها الحكم وقد لا. لا يوجد نبي بعض الصلاة مجتهدين، هو كل الصلاة المجتهدين الحكم يعني المصداق المفهوم المنطوق، لكن هذا المنطوق هذا الحكم يفهم من هذا كأمر الآخر، لا تحن في مقام هنا أي جزئية بالمنطق معناه على مصدر على الأفراد الآخر، يعني الحكم في هذا الآن مو نتكلم عن تلك الأفراد تظهر من أنه كذا، لكن أنا في نطقي ما أرى أصلا حكمت على بعض الأفراد مع السكوت عن الأفراد الأخرى. التباين الجزئي هو هكذا، يعني تباين في الجملة مع السكوت عن الطرف الآخر، مع السكوت عن الباقي، الباقي قد يكون فيه تباين كلي مع البعض ايضا تباين، البعض قد يكون فيه التقاط، ولذلك قلنا التباين الجزئي كل جزء يكون تحته افراد له فردان، فرد هو التباين الكلي وفرد هو العموم والخصوص، تعرف ذلك لان التباين الجزئي هذين فردين. ولذلك قلنا اشكلوا، انتم قلتم بان النسب الاربع اربع بعد يوجد بعد نسبه خامسه، ولكن عندما وصلتم الى النسبه بين النقيضين قلتم وقلت لهم هذه التعبيرات الشيخ المنظم بذكر اختار بانه هذا الكلام بعد لا يرجع لما حد يتفق الى هذا الشيء، لكن اذا وصلتم الى الحاشيه عباره المصنف هناك يقول كنسبه امين من خصوص الناس عبر عنها، يعني نسبه هذا النسب اربع تساوي عن خصوص الناس مطلق تباين ثم النسب بين النقيضين كذا كذا، ونسبة التباين يعني نسبة يعني حقيقة نسبة خامسة مضمونة في نسبة التباين الجزئي، ها؟ وإذا قلنا عندنا نسبة خامسة تعرف النسبة خامسة مو أربعة، ولكن رد الإشكال يقول أن هذه في الواقع ليست نسبة متشخصة بنفسها، وإنما موجودة بفردها، ها؟ موجودة في ضمن الفردين، في ضمن العموم والخصوص والعموم والعموم والتباين كل انسان يكون الانسان موجود بافراد هذا لا وجود فيه. وانا الموجودة في ظن فاردين يعني من جثة في ظن نسبة الرئيسة هاي نسبة العموم نسبة العموم القسمة ونسبة التباين كل كمثلا نأتي بمثالين مثال على انه نسبة بينهما تكون النتيجة النسبة بين نقيضيهما تباين كلي ومثال النسبة بين نقيضيهما عموم وخطوط من واحد والكل له والكل نقول له للتباين الجزئي حتى يشمل جميع مثلا انسان طائر واسود بينهما نسبة العموم والخطوط من واحد لا انسان ولا طائر نقول له النسبة بين نقيضيهما ماذا يمكن تباين جزئي تباين جزئي اي فرد تباين جزئي الان نوضحه لان اللا طائر واللا اسود شنو يكون بينهم اي نسبة على اخلاق تباين جزئي معناها ان بعض اللا طائر بعض اللا طائر لا اسود لا طائر لا وبعض اللا طائر ليس بلا اسود يعني اسود على استنطار وبعض اللا اسود ليس بلا طائر ها كالحمام مثل ليس بلا اسود بعض اللا طائر ليس بلا اسود في اسود لا طائر ليس بلا طائر اذا النسبة بين نقيضيه وماذا؟ نسبة العموم والخطوط فيما جميعا طيب المفروض أن بين الأسود والطائر نسبة العموم والخطوط من وجه والمدعى أن بين نقيضيهما التباين الجزئي بين اللا أسود واللا طائر تباين جزئيا يعني لا طائر يباين لا أسود تباين جزئيا البرهان لو لم يكن لا طائر يباين لا اسود تباين جزئيا لكان بينهم احدى النسب الاربع يعني اما ان يكون التساوي او العموم والخصوص المطلق او التباين الكلي نشوف اولا التساوي لو كان بينهما نسبة التساوي يعني بين اللا أسود واللا طائر نسبة التساوي لكان بين نقيضيهما ماذا؟ أيضا التساوي لأن النسبة بين نقيضي المتساويين تساويان فتكون هكذا اللا طائر واللا أسود متساويان فيكون بين الطائر والأسود أيضا نسبة التساوي وهذا خلاف مفروض يعني صحيح ولا صحيح صحيح شو نسبة صحيح؟ مفروض يعني هذا يصح ها؟ هذا يصح بأن يقع جسم نسبة الطائر والأسود الطائر والأسود بين جنوب هو قسم ناس لا طائر ولا أسود المدعى أنه تباين جزئي قلنا إذا لم يكن تباين جزئي أحد النسب الأربع من ضمن نسبة التساوي زين لما ليه نسبة التساوي يعني معنى ذلك ان اللا اسود يساوي اللا طائر زين وقلنا اذا كان اللا اسود يساوي اللا طائر معناه ان اسود يساوي طائر ها وخوف اذا صار اسود يساوي طائر شنو يصير صحيح لما صحيح قبل ان تصير اسود يساوي طائر قانون وخصوص يصير اسود يساوي طائر هذا خلاف المفروض المفروض بين الأسود والطائر عموم وخصوص من وجه وهذا خلاف الفرض فإذا لا يمكن أن تكون نسبة التساوي لا يمكن أن تصلح إلى النسبة بين النقيضين عموم وخصوص من وجه إذا لم تكن نسبة التساوي هذه نسبة التساوي ولو كان لا لا أسود أخف من لا طائر لها مثل العموم والخصوص المطلق مع العكس لا اسود اقل من لا طائر او لا طائر اقل من لا اسود فمعناه ماذا؟ لأنه قلنا النسبة بينهما تكون بالعكس، النسبة بين العموم والخصوص المطلق، عموم وخصوص مطلق مع شنو؟ مع العكس، الأعم أخص والأخص أعم. إذا قلنا بين اللا أسود واللا طائر عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن لا طائر مثلا أخص من لا أسود واللا أسود أخص من لا طائر، معناه أن بين الطائر والأسود ما نسبة هو الخصوص مطلق مع عكس. يعني الذي يقع هناك أخص من أعم، إذا قلنا أن لا طائر أخص من لا أعم، معناه أن الطائر أعم من الأسود، هذا الطائر أعم من الأسود، وهذا أيضا خلاف المفروض، مو صحيح، لأن المفروض بين الأسود والطائر ماذا؟ نسبة العموم والخصوص من الأسود، فلو كان بينهما العموم والخصوص من وجه، لو قلنا بأن بين لا أسود وبين لا طائر نسبة العموم والخصوص من هذا، لو كان بينهما هكذا لكان ذلك دائما، وهذا صحيح في مثالنا الذي نمثله هنا تأتي تأتي، لكن هذا هو الجواب، هذا صحيح في مثالنا أن بين الله أسود لا طائر نسبة العموم والخصوص، هذا كلام تام وصالح وصحيح لا يحتاج إلى نقاش، لكن هذا الكلام مو دائما، يعني ليس بالدوام أن تكون نسبة العموم والخصوص، تمام؟ في مثال آخر بأنه لا تأتي العموم والخصوص في بعض الأفراد، وكذلك لو أتينا بالتباين، لو أتينا بالتباين في هذا المثال لا يأتي نسبة العموم لا يأتي، فما يمكن إذا قلنا بينهما نسبة التلاعب لا طائر ولا أسوان بينهما نسبة التلاعب، هذا لا يصح لأنه هو ليس بمتباينين، فعليه في المثال هذا أسوان وطائر لا يأتي نسبة التلاعب ولا عموم وخصوص مطلق مع العكس ولا نسبة التلاعب، لكن تحفظ العموم والخصوص، ولم يقل بالعموم والخصوص مناش، لم يقل أن نسبة بين نقي بين العموم والخصوص من وجه، قلنا لأنه ليس بالدوام أن تأتي العموم والخصوص من وجه، وأن ما قال التباين به ليشمله كما تأتي في أمثلة أخرى بأنه لا يقع عموم والخصوص من وجه، وأن ما يقع التباين كله ليشمله فوضع التباين الجزئي ليعم التباين كله ويعم العموم والخصوص من وجه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.